بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد هذه فائده لطيفه لا باس ان تذكر. قال فائده: الذي درج عليه النحاة تقديم الرفع على خويه النصب والجر لكونه اعراب العمد فهو أشرف من أخويه، وابن مالك هنا بدأ بالجر ثم ثنى بالنصب في الضمائر يعني، وجعل الرفع آخرها للطيفة ذكرها ابن حمدون رحمه الله، فقال: وقدم المصنف المجرور وهو بنا، ثم أتى بالمنصوب ثم المرفوع، إشارة إلى أن الطالب ينبغي له أن يخفض جناحه في مبدأ القراءة ليصير في مقام المنصوب ثم يصير في مقام المرفوع وهم العلماء العاملون. انتهى المراد. هذا ابن حمدون هكذا دائما استنبط وتشعر بشيء من التكلف. ايش عرفك انه وراد هذا؟ لعله يعني تيسر له في النظم هذا الشيء انه قدم واخر وبس، صح ولا لا؟ ما يحاول يلتمس مثل هذه اللطائف الجميله والنكت، واحيانا يتكلف، وهذا والله أعلم من التكلف أن الطالب ينبغي أن يخفض. خلاص بدأ له في النظم يقدم ويؤخر وتيسر له هذا عند نظمه. ما حكم الضمير؟ البناء، أحسنت. هل في هذا البيت تكرار مع البيت المتقدم في اسمي جئتنا؟ كالشبه الوضعي في اسم جئتنا. لماذا تقدم الكلام على البناء من الضمائر والنشبات؟ أي نعم، أحسنت، لأن هناك ذكر موضع على حرف موضع على حرفين، فخشي أن يتوهم الطالب أو القارئ الألفية أن الذي يبنى هو موضع على حرف أو على حرفين، فأراد إزالة هذا الإيهام ودفع هذا التوهم فعمم الحكم في جميع الضمائر، فقال: وكل مضمر له البناء يجب سواء على حرف أو على حرفين أو على ثلاثة أحرف، هذا حكمه. أحسنت. قوله: لفظ ما جر كلفظ ما نصب. أحسنت، لفظ ضمير الجر وضمير النصب يشتبه متشابهان واحد، والمحل يختلف: مررت بك ورأيتك، ومررت به، وكذلك ضربته. فلفظ ما جر كلفظ ما نصب، لفظهما واحد، المنصوب من الضمائر والمجرور. ما هو الضمير الذي يأتي مرفوعا ومنصوبا ومجرورا مع اتفاق المعنى واتحاد اللفظ؟ لفظنا، أحسنت، يأتي مرفوعا ومنصوبا ومجرورا مع اتفاق المعنى، وكذلك أيضا هذا اللفظ لفظه واحد متصل دائما، بخلاف الياء وهم، فإنها تأتي لهذه الثلاثة المواضع الإعرابية، ولكنها الياء تختلف في المعنى، ففي حال الرفع هي للمخاطب، وفي حال النصب والجر للمتكلم، وهم يختلف من حيث الاستعمال. أحسنتم. ففي حال الرفع يكون منفصلا لا متصلا، أما نالا والنصب والجر متصلا. قال: أن يستقيم البيت من حيث المعنى والشعر إذا غير حتى لا يصير ملتبسا، وألف والواو والنون لما غاب كقام والمخاطب كعلما. أنا ما أعرف الشعر، لكن يستقيم من حيث الاستقامة، يستقيم جدا. هكذا يا أبا عبد الله؟ أي نعم. وألف والواو والنون، وألف والواو والنون لما غاب كقام والمخاطب كعلما. جيد، نأخذ درسا سهل هذا الذي أخذناه أمسيسة. بسم الله. قال رحمه الله: ومن ضمير الرفع ما يستتر يفعل أوافق نغتبط إذ تشكروا. تقدم معنى أنه قسم الضمير إلى متصل ومنفصل، وعرف الأول بالمنطوق وأنه هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا، وعرف الثاني بالمفهوم، لم يعرفه بالمنطوق المنفصل وإنما عرفه بالمفهوم. إذا كان المتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا، فالمنفصل هو الذي يبتدأ به ويقع بعد إلا، فتعريف المنفصل إنما هو بالمفهوم لا بالمنطوق، فهو عرف المتصل بالمنطوق وعرف المنفصل بالمفهوم. وأيضا كذلك تقدم أن المتصل، أو لم يتقدم ذلك لكن أشار أن المتصل ينقسم إلى قسمين، بارز وهو ما له صورة كما هو معلوم، والقسم الثاني مستتر، والاستتار إما واجب وإما جائز، فأشار في هذا البيت إلى استتار ضمير الرفع وذكر بعض المواضع التي يستتر فيها ضمير الرفع. ويستفاد من قوله من ضمير الرفع ما يستتر أن ضمائر النصب لا تستتر، وكذلك ضمائر الجر لا يتأتى فيها الاستتار وإنما يتأتى فيها الحذف، يتأتى فيها الحذف. وأما الاستتار فهو من خصائص ضمائر الرفع، هي التي تستتر وهي التي أيضا تحذف، تشارك ضمائر النصب والجر في الحذف، وأما الاستتار فهو خاص بها. فذكر في هذا البيت من مواضع الاستتار أربعة، ذكر من مواضع استتار ضمير الرفع أربعة مواضع رحمه الله. فذكر من مواضع الاستتار أنه يستتر في فعل الأمر الذي خطب به مذكر واحد، فأشار إلى ذلك بقوله كفعل، فيستتر وجوبا في فعل الأمر المخاطب به مذكر واحد. وقولنا في فعل الأمر المخاطب به مذكر واحد، قولنا مذكر أخرجنا المؤنثة، فإنه يجب بروز ضميرها فتقول قومي، يجب بروز ضميرها. وقولنا الواحد من أجل إخراج ما خطب به اثنان أو أكثر من ذلك فإنه يجب بروزه أيضا فتقول قوما وقوموا. هذا الموضع الأول في فعل الأمر المخاطب به مذكر. الموضع الثاني في الفعل المضارع المبدوء بالهمزة، وأشار إليه بقوله أوافق، كفعل أوافق، فالفعل المضارع المبدوء بالهمزة يستتر فيه الضمير وجوبا. الموضع الثاني الفعل المضارع المبدوء بالنون، وأشار إليه بقوله نغتبط. والموضع الثالث الفعل المضارع الذي هو مبدوء بالتاء للمخاطب، بالتاء للمخاطب، الفعل المضارع المبدوء بالتاء للمخاطب، وأشار إليه بقوله إذ تشكروا. فهذه أربع مواضع ذكرها رحمه الله تعالى، وإلا هي أكثر من ذلك مواضع الاستتار، أكثر من ذلك تصل إلى عشرة مواضع الاستتار وجوبا، تصل إلى عشرة، والناظم اقتصر إلى على أربعة. وذكر السيوطي رحمه الله في فريدته تسعة مواضع من مواضع الاستتار، فقال رحمه الله ندريد يكتب وستر مرفوع بأمر حتم، ندريد يكتب هذا البيت وستر مرفوع بأمر حتم ودون يا مضارع واسميهما، ودون يا مضارع واسميهما، وفعل الاستثناء والتعجب، وفعل الاستثناء والتعجب، وأفعل التفضيل فاحفظ تصبي، وأفعل التفضيل فاحفظ تصبي. فهذه تسع مواضع، الموضع الأول هو ما ذكره ستر مرفوع بأمر حتم أي وجبة، هذا الموضع الأول تقدم معنا ذكره الناظم. الموضع الثاني في الفعل المضارع المبدوء بغير الياء، الفعل المضارع المبدوء بغير الياء، وأشار إليه بقوله ودون يا مضارع، وهذا يشمل المبدوء بالهمزة والمبدوء بالتاء والمبدوء بالنون التي ذكرها الثلاثة، جعلها واحدا السيوطي رحمه الله تعالى، جعل هذه الثلاثة واحد في الفعل المضارع المبدوء بغير الياء. الموضع الثاني الثالث والرابع في اسميهما، أي في اسم الفعل المضارع واسم الفعل الأمر صح استتر فيه وجوبا صح أنت، وكذلك اسم الفعل المضارع استتر فيه وجوبا أوه بمعنى أتوجع أنا أتوجع أنا، وكذلك أف أي أتضجر أنا فاستتر فيه وجوبا. طيب الموضع أيش الآن كم يا أخوان؟ أربعة صح، أربعة الآن ذكرنا، أربعة خمسة ولا أربعة على الإجمال فعل الأمر والفعل المضارع المبدوء بغير الياء، هذا واحد واحد من أجل يأتي لنا التسعة، من أجل تتأتى لنا التسعة صبر إذا في بعد ذلك نقاش بعد. واسمي الفعل المضارع والأمر كم الآن؟ أربعة واسميهما، وفعل الاستثناء تحته كم؟ تحته كم فعل الاستثناء؟ ما هو واحد هذا يحسب، سنحسبه ثلاثة خلا وعدا وحاشا، أفعال الاستثناء ما قام قام القوم، ما خلا زيدا، ما حاش زيدا، ما حاش عمرا، خل بعد ذلك نأتي هل جعل فعل الاستثناء واحد؟ سيأتي بعد ذلك النقاش، أما إذا جعلوا ثلاثة فهو ثلاثة. كم الآن؟ سبعة صح، بقي معنا فعل التعجب، ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا أي هو تقديره، ومع ذلك هنا يجب الستارة. التاسع فعل التفضيل، فعل التفضيل استتر فيه وجوبا، زيد أفضل من عمرو، زيد أفضل من عمرو، أفضل هو مستتر وجوبا وإن كان هو في فعل التفضيل. هذا على جعل ما تقدم واحد فعل مضارع، فإن جعلناه ثلاثة نجعل فعل الاستثناء واحد تكون تسعة أيضا كذلك. واضح؟ إن جعلنا فعل المضارع دون الياء ثلاثة يشمل المبدوء بالهمزة والنون والتاء تكون ثلاثة، هذه نجعل فعل الاستثناء واحد وإن كان تحته ثلاثة خلا وعدا وحاشا، وهذا الأقرب الأخير. كيف؟ رحمك الله. ما حسبنا؟ نعم أحسنت، بيكون الظاهر الأخير هو الأقرب لأنه يشمل أكثر من ثلاثة، يشمل خلا وعدا وحاشا وليس ولا يكون، خمسة من أفعال الاستثناء يستتر فيها وجوبا يشمل خمسة، فيكون واحد هذا جعله، وفعل الاستثناء هذا واحد، وقول فيما تقدم فعل ودون يا مضارع هذا ثلاثة، المبدوء بالهمزة والمبدوء بالنون والمبدوء بالتاء، فهذا هو الصواب في تفسير هذا البيت، أن فعل الاستثناء واحد وفعل ودون يا مضارع هذا ثلاثة، وهي ما سمعته. فتحفظ هذه المواضع التسعة التي ذكرها السيوطي في فريدته. وابن حمدون يقول لو قال بدل فاحفظ صبرا تصبي لأتى على جميع المواضع، لأتى على جميع المواضع العشرة التي استتر فيها الفاعل وجوبا، لو قال بدل قوله فاحفظ تصبي صبرا تصبي لأتى على العشرة، لأنه سيكون المقصود هنا بقوله صبرا المصدر الذي جيء به بدلا من التلفظ بفعله، ضربا زيدا، ضربا زيدا، هذا المصدر جاء به بدل ما تتلفظ بإضرب تتلفظ بالمصدر فتقول ضربا زيدا، فيكون الفاعل مستتر في إيش؟ في ضربا، ضربا مفعول مطلق لفعل محذوف وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، وزيدا مفعول به. فقال ابن حمدون لو قال بدل فاحفظ تصبي ضربا تصبي لأتى العشرة. جيد، هذا الذي نبه عليه ابن حمدون. طيب فتكون عشر مواضع مجموعة تسعة فيما ذكر، والعاشر هو المصدر الذي جاء به بدلا من التلفظ بفعله، صبرا زيدا، ضربا زيدا، قياما عمرا، كلها مفعول مطلق لفعل محذوف، اضرب ضربا، اصبر صبرا، قم قياما إلى آخره. طيب فهذه عشر إن شاء الله تحفظ يا أخوان. قال رحمه الله ومن ضمير الرفع ما يستتر، تفعل أوافق نغتبط إذ تشكر. قال ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز، والمستتر إلى واجب الاستتار وجائزه، والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر، ما يعرب محله ظرف، أحسنت مكان ظرف مكان، قال والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر، والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر. هذا هو ضابط واجب الاستتار وضابط جائز الاستتار، احفظه من هنا. سيأتي يضرب الأمثلة. وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة. وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة. الأول، يصلح الأول، فعل الأمر للواحد المخاطب تفعل التقدير أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه. نعم، لا يجوز أن تقول قم أنت، اضرب أنت. وأما قوله اسكن أنت وزوجك الجنة فهذا توكيد وليس بفاعل، توكيد للضمير المستتر الذي هو الفاعل، ولا يقال له فاعل عند النحاء لأن هذا يستتر وجوبا هنا، اسكن أنت وزوجك الجنة، فيكون الفاعل مستتر مستترا، وأنت هذا توكيد للفاعل. قال لأنه التقدير أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه لأنه لا يحل محله الظاهر، فلا تقول افعل زيد. هل يصلح هذا يا أخوان افعل زيد؟ ما يصلح هذا أبدا. لكن افعل زيد هذا منادى ما هو فاعل، افعل أنت يا زيد. أما افعل زيد فاعل ما يصلح، وافعل زيد منادى جائز والفاعل مستتر. قال فلا تقول افعل زيد، فأما افعل أنت فأنت تأكيد، وقد أشرنا إلى ذلك بالآية، فأنت تأكيد للضمير المستتر في افعل وليس بفاعل لإفعل لفعل وليس بفاعل لفعل لصحة الاستغناء عنه، فتقول افعل فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير، نحو اضربي واضربا واضربوا واضربنا. واضح إن شاء الله هذا. قال الثاني الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة، نحو وافق والتقدير أنا، فإن قلت وافق أنا كان أنا تأكيدا للضمير المستتر كما تقدم في افعل أنت. المهم متى أتيت بالضمير فهذا ليس هو الفاعل فيما يستتر وجوبا وإنما هو توكيد. قال الثالث الفعل المضارع الذي في أوله النون، نحن نغتبط أي نحن. الرابع الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخطاب الواحد، نحو تشكر أي أنت، فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير، نحو أنت تفعلين وأنتما تفعلان وأنتم تفعلون وأنتن تفعلن. هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير. ومثال الجائز ذكر هنا الأخ عبد الله، قال بقي موضع 11 وهو بعد إياك وأخواتها في التحذير، وقد ذكرها المصنف في باب التحذير والإغراء. نعم ذكروا هذا، والظاهر أنه مفعول به لفعل محذوف والفعل مستتر في المحذوف والفاعل مستتر فيما حذف. وجدت هذا موجود ابن حمدون، إياك والشر أي أحذرك واحذر الشر، أحذرك واحذر الشر، إياك مفعول به لفعل محذوف. ومنهم من يقول فيه ضمير إياك أنت يعني معنى احذر الشر، والظاهر الفعل مستتر مع في قصد الفاعل مستتر في الفعل المحذوف، حذف معا حذف معا، والأصل أحذرك واحذر الشر، فالشر مفعول لفعل محذوف. سيأتي إن شاء الله الكلام على باب التحذير وباب الإغراء، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الألفية يا أوسع، هذا مختصر لكن سيأتي إن شاء الله، هذا ما هو شيء يعتبر إشارة فقط. قال رحمه الله مثال جائز الاستتار، زيد يقوم أي هو، وهذا الضمير جائز الاستتار لأنه يحل محله الظاهر، يحل محله الظاهر. هل يجوز يحل؟ نعم أحسنت، يحل ويحل. قال لأنه يحل محله الظاهر، فتقول زيد يقوم أبوه، هذا جائز، إذن جائز الاستتار، لأن ضابط جائز الاستتار هو ما يحل محله الظاهر، وواجب الستار هو الذي لا يحل محله الظاهر. قال: فتقول زيد يقوم أبوه، وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة. وقد سمعت أنه استثنى من ذلك أفعال الاستثناء وفعل التعجب، وإن كان مسندا إلى غائب فإنه يكون وجوبا. أفعال الاستثناء تقدمت خمس أفعال: حاش وخلا وعدا وليس ولا يكون، كل ما أنهر الدم فكلوا، ليس السن والظفر أو الظفر، كأنه بالضم أيضا ضم الفاء. نعم، ولا مواضع تستعمل مو على الإطلاق ليس في الاستثناء. وكذلك لا يكون، لا تكون في الاستثناء إلا بهذه الصيغة: قام القوم لا يكون زيدا، بهذه الصيغة مع لا النافية وبلفظ المضارع لا يكون زيدا الذي في أوله ياء، هنا يكون لا يكون من أفعال الاستثناء وليس على الإطلاق. قصت من حيث الحلال والحرام يقع هنا، يقع محله الظاهر، لا يحل لأنه لا يحل، معنى يجوز محله. ذكرنا هذا في موصف الحاشي عن الصبان، الشيخ من عنده يحل ويحل، متى يجوز الفتح الضم ومتى والكسر، يحل ويحل في البداية. قوله ما لا يحل محله الظاهر، أي لا ينزل محله الظاهر، ويجوز فيحل الضم والكسر، يحل ويحل. طيب، ويتبين الكسر إذا كان من حل، ويتعين الكسر إذا كان من حل الذي يقابل حرم فيقال حل يحل. نعم يجوز هذا وهذا، وإنما يتعين الكسر إذا كان حل من ما يقابل التحريم فلا يجوز يحل، عن أنه يجوز له، لا ما يكون إلا بالكسر يحل له ذلك، يجوز له ذلك ولا يصلح يحله. أما إذا كان معنى ينزل ويقع فيجوز فيه يحل ويحل هذا وهذا. أحسنت، جزاك الله خيرا. قال رحمه الله: وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة. ما هو الذي استثني من هذا في أسند إلى غائب أحمد؟ أفعال الاستثناء، وأيضا بقي فعل التعجب، وأيضا ممكن نزيد اسم التفضيل. أحسنت، زيد أفضل من عمرو، أفضل هو، أفضل هو من عمرو يجب، واسم التفضيل هذا هو الغالب فيه، وإلا ربما ظهر في مسألة الكحل ما حل الظاهر محل، لكن الغالب هو الاستثار الواجب. قال: وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة، نحو هند تقوم هي، وما كان بمعناه نحو زيد قائم أي هو. نعم، اسم الفاعل يكون مستترا فيه جوازا تقديره هو، وهل يقدر بأنا ويكون مستترا جوازا؟ هل يقدر بأنا؟ أنا قائم، تقول أنا قائم، هل ممكن أن تقدر قائم أنا؟ أو دائما وأبدا يكون في اسم الفاعل هو، وإن كان على هذه الصيغة أنتما قائمان، أنا قائم أنت قائم، فهل في اسم الفاعل الستر دائما هو، أم أنه بحسب السياق يكون هو ويكون أنا ويكون أنت؟ نعم، الجمهور على أنه دائما وأبدا هو، أو أكثر النحاة على هذا، على أنه لا يكون إلا هو. فإذا قلت أنا قائم أي أنا رجل قائم، الأصل هذا أنا رجل قائم، فيكون هو رجل قائم هو، لكن هذا فيه تكلف، الذي يظهر الله أعلم يكون هو ويكون أنا بحسب السياق يدل على ذلك. فإذا قلت أنا قائم أي قائم أنا، ما يحتاج إلى أنا رجل قائم حتى نأتي بإيش؟ بهو، حتى يستقيم لنا تقديره هو. هذا تكلف، هذا تكلف، وقد ذكرت هذه المسألة، ذكرها بعض. قال: هل الاستتار في اسم الفاعل دائما يكون جوازا وإنه يكون تقدير الضمير فيه وأنه يكون تقدير وهل يكون تقدير الضمير فيه أنا؟ الجواب نعم، نحو أنا قائم أنتم قائمان، ففي كل ضمير مستتر جوازا تقديره أنا في الأول وأنتم في الثاني إلى آخر ذلك. هذا قول بعض النحاة، وإلا أكثرهم على أنه لا يكون إلا هو، لا يكون إلا هو. فإذا قلت أنا قائم أي أنا رجل قائم، أنتما قائمان أي أنتما رجلان قائمان، أنتم قائمون أي أنتم رجال قائمون، حتى يتأتى لهم هو أو هو أو هم إلى آخر ذلك، حتى يتأتى لهم ضمير الغيبة. فهم يقولون هذا لا يكون بضمير الغيبة يستتر في اسم الفاعل، وهذا مو صحيح، بل يستتر بضمير الغيبة وبغير ضمير الغيبة كالمخاطب والمتكلم. انتهينا من استتار الضمير. في كم موضع استتر الضمير وجوبا؟ في 10 مواضع. أحسنت بارك الله فيك. تذكرها؟ في فعل الأمر بسرعة، معروف فعل الأمر هكذا أشير إشارات، ومعروف التفصيل هنا شرحنا شرحه. فعل المضارع المبدوب الهمزة والمبدوب الياء بالتاء وبالنون، هذه 4. أحسنت. واسم فعل الأمر واسم فعل المضارع 6. وفعل أفعل التفضيل، أحسنت، اسم التفضيل 7. فعل التعجب 8. وفعل الاستثناء 9. والعاشر المصدر الذي جيء به بدلا من التلفظ بفعله، ضربا زيدا، ضربا أنت، زيدا مفعول به. قال رحمه الله تعالى: وذو ارتفاع وانفصال أناه، وأنت والفروع لا تشتبه. حاصل هذا البيت أن الضمير المنفصل ألفاظه 12 ضميرا. الضمير المنفصل انتقل الآن إلى الضمير المنفصل ألفاظه 12 ضميرا، أنا وفرعه نحن، وهو وفروعه هما وهم وهن، واضح؟ بقي معنا أنت وفروعه أنت وأنتما وأنتم وأنتن. فهذا هو معنى قوله وذو ارتفاع وانفصال أناه وأنت والفروع لا تشتبه. فالفرع فرع أنا ما هو مشتبه عليك، خاف عليك فرع أنا، ما هو فرع المتكلم، فرع أنا ما هو قصي نحن، فرع المفرد الجمع، كلاهما المتكلم، فرع المفرد إيش الجمع وهو نحن، وفرع هو له فرعان، فرع في إيش في التثنية والجمع والإفراد، وفرع في التذكير وهو التأنيث. فيكون فروعه إيش هو هذا، هو وهي وهما وهم وهن، 5. بقي معنى أنت له فرعان أيضا، فرع في التأنيث وهو أنت، وفروع في التثنية والجمع وهي أنتما وأنتم وأنتن. فقوله وذو ارتفاع وانفصال أناه وأنت والفروع لا تشتبه أي لا تخفى عليك وهي ظاهرة. فإذا الضمير المنفصل ألفاظه 12 ضميرا، الضمير المنفصل المرفوع ألفاظه 12 ضميرا، أشار إليها ونصرح بثلاثة وهي الأصول، وأشار إلى الفروع الباقية، وأشار إلى الفروع الباقية بقوله والفروع لا تشتبه أي لا تشتبه عليك. قال رحمه الله تعالى: تقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وإلى بارز، وسبق الكلام في المستتر والبارز، ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، تقدمه وسبق الكلام في ذلك. والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا، المنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا. نعم، لا يكون هناك ضمير البتة من الضمائر المنفصلة يكون مجرورا. وأما قولهم ما أنا كأنت فهذا على سبيل الاستعارة، ما أنا كأنت أتوا بضمير منفصل وأدخلوا عليه الكاف، ولا يوجد ضمير منفصل مجرور البتة، لكن هذا على سبيل الاستعارة، استعاروا ضمير الرفع مكان ضمير الجر، فهذا على سبيل الاستعارة قولهم ما أنا كأنت ولا أنت كأنا ولا هو ولا أنت كهو، هذا كله على سبيل النيابة عن ضمير الجر، هذا على سبيل النيابة عن ضمير الجر، أنا كأنت وأنت كأنا وأنت كهو، فهو على سبيل النيابة عن ضمير الجر، وإلا لا يوجد ضمير منفصل مجرور أبدا، وإنما يوجد مرفوع ومنصوب. المرفوعات تقدمت أنا هو وأنت والفروع، والمنصوبة ستأتي، المنصوبة الضمائر المنفصلة المنصوبة ستأتي، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكم إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله. وأما المتصلة تقدم الكلام عليها، وهناك مثلنا أردنا المتصل ومثلنا بالمنفصل هناك، صح يا أخوان؟ ولا أحد نبه على هذا في درس مضى لما قلنا بأن الضمير المتصل 12 ضميرا، ومثلنا بأنا ونحن إلى آخر هذا، وما أشحد الجماعة كلهم، ما أدري هم يهابون المدرس ولا مروها كما جاءت. قال رحمه الله، قال والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا، وما ذكرته إلا في موضع، الله المستعان. قال وذكر المصنف، وأنا أصلي جاء الشيطان الخبيث وقال شوف انتبه كيف تمثل الناس، أنت تتكلم عن المتصل تمثل في المنفصل، والله يا جماعة أقول لك هذا خبيث الشيطان الحق. قال واحد من الإخوة هو حزبي الآن، قال شيطانك نحوي زمان، واحد من الإخوة الآن هو حزبي الله يهديه، قال شيطانك هذا نحوي، أو بعيد الخبيث يكون معك دائما، هو معك يحضر ويجلس ويقوم دائما معك، إيش ما يستفيد أبله هذا لدرجة ذا. قال وذكر المصنف في هذا البيت، وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصلة، وهو 12 أنا للمتكلم وحده، ونحن المتكلم المشارك والمعظم نفسه، ولا يستعمل نحن إلا فيما فوق الواحد، فلا يقال نحن قائم، خطأ هذا، لا يستعمل نحن إلا فيما فوق الواحد، فيقال نحن قائمان لا بأس، ونحن قائمون لا بأس، أما نحن قائم فهذا خطأ، هذا خطأ. وأما قوله المسجدان وبيت نحن عامره، فهذا مؤول على حذف الواو، وبيت نحن عامروه الأصل، هذا هو الأصل، والمسجدان وبيت نحن عامره لنا وزمزم والأركان والستر، والمسجدان وبيت نحن عامره لنا وزمزم والأركان والستر، فهذا مؤول على حذف الواو، وأن الأصل ونحن عامروه وبيت نحن عامروه، وإلا نحن لا يستعمل إلا فيما فوق الواحد، فيقال نحن قائمان ونحن قائمون، وأما نحن قائم فهذا لحن، والبيت مؤول. قال وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل هو 12 أنا المتكلم وحده، ونحن المتكلم المشارك أو المعظم أو المعظم نفسه، وأنت للمخاطب وأنت للمخاطبة، وأنتم المخاطبين أو المخاطبتين، وأنتم للمخاطبين وأنتن للمخاطبات، وهو للغائب وهي للغائبة، وهما للغائبين أو الغائبتين الغائبين، وهما للغائبين أو الغائبتين، وهم للغائبين وهن الغائبات لهنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.